السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كل عام وأنتم بخير، والحقيقة أن أنتم لسه وحشني. هكذا نعود إلى كيف وأخواتها، نضع عودنا على بدئنا ونرجع مرة أخرى إلى هذا البرنامج. نسأل الله جل جلاله أن يجعله موفقا مباركا نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم. وكنت في رحلة العمرة، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعنا دائما في الحج والعمرة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم متعنا بالكعبة، اللهم لا تحرمنا من الجلوس إليها وفي جنباتها، وتقبلنا يا رب العالمين، آمين. كنت في الحقيقة أيها الإخوة، كنت قررت أن وأنا في هذه الرحلة أن أعود لأبتني منهجا في قناة الناس، تحديدا بناء الأمة. شفت كان برنامج في رمضان اسمه بناء أمة، بس أنا ماليش علاقة به، سمعت عنه لكن ما شفتش بقى خلاص. أنا بقول بناء الأمة، فقلت أن بناء الأمة سأبدأ في كيف وأخواتها الكلام عن بناء البيت المسلم. هنا أنا أتحرك في الموضوع من بعيد قوي، من أول الزواج. لماذا نتزوج؟ كيف تختار شريك الحياة وشريكة الحياة؟ لماذا نتزوج إلى آخره، وإحنا ماشيين في موضوع الزواج. ثم إصلاح البيوت وحل المشاكل الزوجية، وبعدين تربية الأولاد، بناء أمة، بناء أمة. وفي فضفضة من خلال السيرة، بناء الأمة من خلال السيرة. كان هذا هو القرار، ولكن بدا لي أن أنا أختصر حلقة واحدة الليلة من كيف وأخواتها بس، لأسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. الحلقة دي مقتطعة عشان أسألك تحديدا، وسؤال مباشر وموجه ليك. انت صليت الفجر فين؟

ما بتصلوش معانا ليه؟ شفت بقى ده أتى رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني فرخص له أن يصلي في بيته فلما ولى دعاه رجل أعمى اللهم نور أبصارنا وبصائرنا يا رب رجل أعمى قال سيدنا النبي قال له أنا ماليش حد يتصلني المسجد ويرجعني من المسجد اسمح لي صلي في البيت فقال له ماشي صلي في البيت فلما ولى مشي الرجل ناداه تعالى رجع تاني قال هل تسمع النداء تسمع الأذان قال نعم قال فلبي فأجب فإذا لم يرخص للأعمى اللي مالوش قائد يبقى أنت أولى أنك تنزل المسجد اتباعا وطلبا لمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الحصول على أجل صلاة الجماعة الحصول على أجل صلاة الجماعة صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة يا عمي يا عمي خليك معايا مشغول بإيه الله يرحمك ارمي التليفون ده بقى اللي وداك في داهية صلى على رسول صلى الله عليه وسلم يا تاجر يا عمي يا تاجر لو قدامك فرصة عندك عربية عايز تبيعها واحد هيكسبك في العربية دي 1000 جنيه واحد هيكسبك فيها 25 ضعف مش 25,000 جنيه لا عشان نحسبها صح انت عايز تبيع سلعة ب1000 جنيه حد هيشتريها منك ب1000 حد يشتريها منك ب25,000 تبيع لمين محتاجين الى فكر التجارة مع الله سبحانه وتعالى فكر انك تتاجر معاه عشان تكسب اصل المكسب غالي قوي جنة مش دنيا جنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب 4 تحصيل صلاة الملائكة عليك يا جماعة احنا في الدنيا دي نسأل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب قولوا آمين آمين يا رب العالمين بتتناوشنا فيها حاجات كثيرة خطيرة شياطين الجن وشياطين الإنس وهموم الدنيا والحاسدين والحاقدين والكارهين والمؤذين الدنيا صعبة والله والله والله الواحد لا يشتهي شيء إلا الجنة الدنيا صعبة جدا زي ما أقولك كده قاعد ده بيكره وده بيحسد وده بيحقد وده بيشتم وده بيؤذي والشيطان عمال يوسوس والنفس الأمارة اللهم احمنا اللهم إنا نحتمي بك فاحمنا اللهم إنا نلجأ إليك فلا تسلمنا إزاي أنا بمن أحتمي وإلى من ألجأ ليس لنا إلا الله فالإنسان ربي سخر له ملائكة ملائكة تدعي له وتحفظه وتدافع عنه وكذلك سخر له جن مؤمن يدافع عنه قال صلى الله عليه وسلم إن بأسقف بيوت المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى